بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وإذا رأت المرأة القصة البيضاء تطهرت، وكذلك إذا رأت الجفوف تطهرت مكانها، رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة. قبل الكلام عن هذا بالتفصيل، لابد أن نعلم ما هي القصة البيضاء، وكيف يحصل الطهر بهذه القصة. القصة البيضاء هي معناها الماء الأبيض، وهذا الماء الأبيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. إذا انقطع الحيض خرج هذا الماء الأبيض ويقال له القصة، وهو دليل على طهارة الرحم. والمؤلف عليه رحمة الله أشار إلى أن الطهر يكون بهذين الأمرين: الأمر الأول القصة البيضاء، والثاني الجفوف. وقد نقل الاتفاق على ذلك بعض أهل العلم. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار أشار إلى ذلك، ذكر أنهم قد أجمعوا على أن الحيض يزول ويذهب إذا حصل النقاء بالجفوف، ثم بعد ذلك خرجت القصة البيضاء. إذن إذا اجتمع هذان الأمران القصة البيضاء والجفوف، فهذا باتفاق الفقهاء والعلماء على أن هذا يدل على الطهر، وأن المرأة قد طهرت فتغتسل بعد ذلك وتصلي ويأتيها زوجها. ومستند هذا الإجماع ودليله ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد ذكره الإمام البخاري في كتابه الصحيح، وقد علقه ووصله غيره، وهو صحيح. كانت تقول رضي الله عنها حينما يبعث إليها النساء بالقطن الذي هو الدرجة الكرسف، فيقولون لها إن هذا الكرسف الذي هو القطن فيه الصفرة من دم الحيض، فيسألن عائشة، فتقول رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فهذه فتوى من عائشة رضي الله عنها، كانت تفتي النساء أن الطهر يكون بخروج هذه القصة البيضاء. ومعلوم أن عائشة كانت من أفقه عباد الله في ذلك الوقت، فكان الناس يسألنها فكان الناس يسألونها الرجال والنساء، فهي أعرف الناس بهذه الأحكام، لا سيما وهي متعلقة بالنساء، وقد كانت وتربت وتعلمت في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه المسألة مجمع عليها إذا اجتمعت القصة البيضاء مع الطهر. وإذا لم يحصل هذا الجفاف، يعني خرجت القصة البيضاء ورأتها المرأة ظاهرة في ذلك، كذلك عند العلماء، وإن كان في الحقيقة ليس هذا شيء مجمع عليه، ليس هذا مجمعا عليه، لكن أكثر أهل العلم على ذلك من الجماهير يرون أن القصة البيضاء تكفي دلالة على الطهر، لحديث عائشة الذي أشرنا إليه آنفا، فقد كانت تقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. لأن هناك من ذكر عن بعض المالكية أنهم كانوا يقولون: لا بد ولا يكون الطهر إلا بالجفوف، حتى لو رأت القصة البيضاء لا تطهر إلا أن ترى الجفاف، وهذا في الحقيقة غير صحيح، بل إن القصة البيضاء تكفي في الدليل على طهرها. وإن كان الجفوف لا شك دليل كذلك على الطهارة والنقاء، لكن أثر عائشة يبين، وهي فقيهة عالمة ولا يعرف لها مخالف، يبين أن القصة البيضاء إن خرجت من النساء فهي علامة بارزة ودليل على طهرها. ثم قال رحمه الله: رأته بعد يوم أو يومين أو ساعة، ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة. قبل الكلام عن هذه المسألة، وهي في الحقيقة مسألة تتعلق بأقل الطهر، وهي مسألة تتعلق بأقل مدة الحيض، لأن المؤلف بعد أن ذكر أنها رأت الطهر ورأت الجفوف لكن بعد ذلك عاودها الدم فيرى أنها تعود، يعني إذا خرج الدم ولو لساعة واحدة أو أكثر من ذلك كيوم أو يومين، ثم رأت القصة البيضاء والجفوف فتغتسل، ثم إذا عاودها مرة أخرى، إذا عاودها الحيض عادت إلى كونها حائض، فإذا انقطع اغتسلت وصلت، يعني هذا كله تجعله كدم واحد، كدورة واحدة، وسيأتي الكلام حول ذلك. لكن قبل ذلك لابد أن نعرف ما معنى الكدرة والصفرة. ما هي الكدرة والصفرة؟ لابد أن نعرف أن هناك أحكام فقهية تترتب على حقيقة الصفرة والكدرة، فلا بد من معرفتها. والعلماء قد عرفوا الكدرة والصفرة وشرحوها وبينوها، فباختصار نقول إن معنى الكدرة هي كالماء الذي يعلوه الوسخ يقال له كدرة، وأما الماء الذي يعلوه شيء من الصفرة يقال له صفرة، فهو ليس دما أحمر واضح في إحمراره، إنما فيه كما أشرت كالماء الوسخ فيقال له كدرة، وكذلك هناك ما يكون فيه ما تعلوه الصفرة فيقال له أيضا صفرة. وبعضهم يقول الصفرة هي كالصديد تعلوه صفرة، ومنهم من قال الصفرة هو لون من ألوان الدم لكنه يكون رقيقا، ومنهم من قال أن الصفرة كماء الجروح، وكل هذا موجود في كتب الفقه. وأما الكدرة كما أشرنا كالماء الكدر، ومنهم من يقول هو أيضا كالصديد تعلوه هذه الكدرة. على كل حال الصفرة والكدرة تظهر في أوقات الحيض، فقد تراها المرأة قبل نزول الدم وتتصل بالدم، وقد تراها في أيام العادة في منتصف الدورة الشهرية التي هي الحيض، وقد تراها بعد الطهر من الحيض. إذن الصفرة والكدرة قد تظهر في أوقات مختلفة، وذكر الأطباء والمتخصصون أن هذا الاختلاف يكون في الحقيقة تبعا لعمل ما يسمى بالهرمونات، هرمونات المرأة التناسلية، هذه لها سبب في ذلك، ومعروف أن كل شيء له سبب. فالكدرة والصفرة إما أن تكون في زمن العادة أو بعدها، إذا كانت في زمن العادة فهي حيض على الصحيح من أقوال الفقهاء، لم يخالف إلا القليل من ذلك، حتى إنهم قالوا إن نزولها في أيام الحائض في أيام العادة نزول طبعي، أمر معروف تعرفه النساء كما ينزل دم الحيض. لماذا؟ قالوا لأن الصفرة والكدرة في الحقيقة هما لونان من ألوان الدم، فمن طبيعة الحيض أن يبدأ في النزول بلون الأحمر ثم يصير قويا ثم يخف وهكذا، وأحيانا ينتزل قطرات وأحيانا إفرازات، فتتغير لونها، مرة تميل إلى الصفرة ومرة تميل إلى الكدرة ومرة تكون بنية. إذن حتى دم الحيض ليس هو دما خالصا، بل هو مزيج من الدم، وذكروا أن فيه أغشية مبطنة، وهذا كله يعرفه أهل الاختصاص. فإذا عرفنا هذا نعرف أن الكدرة والصفرة إذا نزلت في زمن الحيض فهو نفس السبب الذي أنزل الحيض، نزل أيضا بذلك الكدرة والصفرة. إذن هذا بالنسبة لو نزلت الصفرة والكدرة في زمن الحيض. أما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة في غير زمن الحيض فهذا في الحقيقة ليس أمرا طبيعيا، قال العلماء هذا يرجع إلى خلل وإشكال عند المرأة، وهذا ما قد تكلم فيه أيضا أهل الاختصاص، لكن نحن نريد فقط أن نعرف من حيث الحكم الفقهي. فلمعرفة ذلك لابد أن نعرف حكم الصفرة والكدرة. فنقول إذا كانت الصفرة والكدرة في أيام الحيض وفي زمن العادة فالأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله على أن الصفرة والكدرة هي حيض إذا كانت في أيام الحيض. لماذا؟ لأن الله يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فوصف الحيض بأنه أذى، وكذلك الصفرة والكدرة في زمن الحيض هي داخلة في هذا الأذى. وقد أشرنا إلى أنها لون من ألوان الحيض، وهي أثر من آثار الحيض، فهي تتبع الحيض. والقاعدة عند العلماء أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وجاء حديث أم عطية، وهو حديث مشهور، أم عطية رضي الله عنها صحابية من الأنصار، أنصارية، وهي نسيبة، وهي من كبار الصحابيات، وكانت تغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت كذلك تغسل الموتى من النساء. ماذا قالت أم عطية؟ قالت رضي الله عنها كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كما جاء عند أبي داود وهو حديث صحيح. فهذا الحديث دليل على عدم اعتبار الصفرة والكدرة بعد الطهر. فماذا يفهم منه؟ أنها قبل الطهر وفي زمن الحيض هي حيض. وهذا يؤكده حديث عائشة الذي مر معنا آنفا، لما كنا النساء يرسلن لها بالكرسف الذي هو القطن فيه الصفرة من دم الحيض، ماذا تقول؟ لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض. فعندما تقول عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، دليل على ماذا؟ على أن الكدرة والصفرة معتبرة في أيام الحيض إذا كانت في زمنه، أما إذا كانت بعد ذلك ورأت القصة البيضاء كما قالت أم عطية لا نعد الكدرة والصفرة شيئا بعد الطهر شيئا. وهناك قول لبعض أهل الفقه، وهو مذهب الظاهرية، إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض وزمن العادة ليست بحيض. يعني مثلا لو المرأة عادتها 7 أيام فحاضت اليوم الأول والثاني ونزل منها الدم المعروف، إذا جاء اليوم 3 والرابع لم ينزل منها إلا الكدرة والصفرة، فعند الظاهرية يقولون هذا ليس بحيض، يعني يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي إلى آخره، الأحكام مترتبة على هذه المرأة طاهرة من الطاهرات. لماذا؟ قالوا لأن أم عطية تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. والجواب عن ذلك أن أم عطية بيّنت أن هذا بعد الطهر، كما جاء في الرواية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، لأنه جاءت الرواية في الحقيقة بلفظ كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هكذا جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره، وجاء في بعض ألفاظه كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ولا شك أن هذا يفسر الرواية التي جاءت مجملة ويبينها. ولهذا الإمام البخاري نفسه رحمه الله في صحيحه بوب على هذا الحديث باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، يعني بعد الطهر. إذن لا شك ولا ريب أن مذهب الجماهير والأئمة الأربعة هو الصواب في هذه المسألة، وبهذا التفصيل يكون الجمع بين الأدلة كلها بأن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، أما إذا كانت بعد الطهر فهي ليست بحيض. ومع ذلك لو جاءت الصفرة والكدرة في غير زمن العادة قلنا أنها ليست بحيض وهي طهر، إلا أن من الفقهاء من كان يرى غير ذلك، وهذا غير صحيح ولا يلتفت إلى هذا القول، وهو قول عند بعض الفقهاء يرون. ماذا يقولون إذن في الصفرة والكدرة إذا خرجت في زمن العادة؟ طائفة ترى أن هذا استحاضة، والمستحاضة معروف أحكامها، وطائفة من أهل العلم ترى أن الصفرة والكدرة في غير زمن العادة أيضا حيض، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية. فالمؤلف عليه رحمة الله انظروا ماذا يقول: ثم إن عاودها، مع أنه قد ذكر أنها رأت القصة البيضاء يعني طهرت، قال ثم إن عاودها دم أو رأت صفرة أو كدرة تركت الصلاة. إذن هذا هو مذهب مالك، ما هو؟ أن الصفرة والكدرة في غير زمن العادة عندهم حيض، بل وزد إلى ذلك أن هذا من تصل له أيضا الشافعية، فهو ليس مذهب مالك فقط ومعه الشافعي. وهؤلاء في الحقيقة استدلوا